بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن والأخير إن شاء الله تعالى من مجالسنا في شرح علم المصطلح من خلال متن نخبة الفكر للعلامة المحدث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. يتحدث ابن حجر أخيرا عن الأمور والمعارف التي يجب تحصيلها لا كالوقود أو كالمخزون، لا كالوق أو لا يعني لا كالتكميل، وإنما كالوقود أو كالمخزون الذي يسير به ويطبق به الطالب كل ما سبق، أو المشتغل بعلم الحديث يطبق به كل ما سبق من القواعد التي درسناها. الحديث هنا عن الجانب المعرفي التحصيلي الذي يجب على المشتغل بالحديث تصحيحا وتضعيفا أن يعرفه، حتى لا نتوهم من كلامه أن يقول ومن المهم كذا، فنتوهم من ذلك أن أنه أشياء تكميلية أو أنها نافلة العلم أو فضلة العلم. الأمر ليس كذلك، هو هنا يتحدث عن أشياء كوقود أو كمخزون أو كأدوات تستعمل في تطبيق ما سبق من القواعد التي عرفناها، علوم ضرورية، معارف ضرورية كما سترونها الآن. قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم، نعم، ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. يمكنك الآن ومن خلال دراستك السابقة أن تستنتج وأن تعرف لماذا على الطالب أن يعرف ذلك، ولماذا من المهم أن يعرف ذلك. ونلاحظ كما قلت أن قوله هنا من المهم ليس معناه كما قد يتبادر أنه تكميلي أو أنه نافلة العلم، لأننا لو نظرنا في كل ما قال من هذه المعارف أو في أكثرها لوجدنا أنها معارف، بل كلها تقريبا، بل كلها وجدنا أنها معارف هي شرط لتطبيق ما وجب تطبيقه مما سبق وأن درسناه، يعني بدونها لن نقدر على تطبيق ما سبق وإن درسناه. ولذلك فقوله من المهم ينبغي أن يكون أعم مما قد يوحيه عندنا هذا اللفظ بأنه يعني يريد أنه نافلة أو فضلة من العلم. الأمر ليس كذلك. فأول ذلك معرفة طبقات الرواة، أول هذا معرفة طبقات الرواة، نعم. وهذا سبق لنا وأن درسنا قضية بعض المسائل التي تقع في السند، التدليس وما إلى ذلك. تنظر في قضية السند، يقول هنا طبقات الرواة. أولا، ما هي الطبقة؟ الطبقة هم جماعة الرواة الذين اشتركوا في السن وفي لقاء المشايخ، وهذا عموما أمر تقريبي في الغالب، يعني في غالب حال الراوي، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين مختلفتين نسبيا، واضح؟ ونحن درسنا من قبل مسألة تداخل المشتبهين، ودرسنا كذلك ما يفعله المدلسون، نعم. ونعرف حقيقة ما وراء العنعنة، أن المدلس إذا عنعن فاحتمال كبير جدا أنه عنعن لأجل ماذا؟ لأجل أن يخفي عدم اللقاء، لأجل أن يخفي عدم لقائه بمن روى عنه، نعم. إذن معرفة طبقات الرواة هذا يفيدنا في معرفة ما يتداخل من الأسماء المتشابهة، هذا من طبقة وهذا من طبقة أخرى. وكذلك نقف به على أفعال المدلسين، ونعرف به حول عنعنته، هل نردها أو لا نردها، نعرف به حقيقة ما وراء العنعنة، هل هي الاتصال أو ليست الاتصال، نعم. لماذا؟ لأن الطبقة كما قلنا جماعة من الرواة اشتركوا في السن وفي لقاء المشايخ، ولكن هناك أمر نسبي فيها، هناك أمر نسبي فيها، قد يكون الراوي الواحد من طبقتين مختلفتين نسبيا، يعني قد يكون من طبقة باعتبار ومن طبقة أخرى باعتبار آخر. فأنس بن مالك رضي الله عنه مثلا، أنس بن مالك رضي الله عنه من حيث لقاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم جملة هكذا هو صحابي، نعم هو كذلك فعلا يعد صحابيا، أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي، ولكنه من حيث السن هو من طبقة مختلفة عن طبقة كبار الصحابة، بل عن كل طبقات الصحابة تقريبا يختلف عنهم، لأنه طبقة بعيدة جدا لصغر سنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلو جعلنا الصحابة طبقة واحدة فهو صحابي، هكذا نطلق هذا القول صحابي وانتهى الأمر. أما لو جعلناه، لو جعلنا الصحابة على طبقات، لو جعلنا الصحابة على طبقات رضي الله تعالى عنهم، فلا بد من التمييز والتفصيل وهكذا، لأن من الصحابة من عاش مع التابعين أكثر مما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما علمتم من الصحابة من كان يستفتي فقهاء التابعين في الفقه، فالأمر ليس مقسما حديا هكذا هناك صحابة ينتهي عصرهم ثم هناك تابعون، لا، هناك بعض التابعين كان إماما ويسأله الصحابي، لأن الصحابة أنفسهم على درجات كثيرة وليس درجة واحدة. الكتب المصنفة في الصحابة لا تحسب أن كل واحد فيها أبو بكر وعمر، الأمر ليس كذلك أبدا، نعم. ولا بد كذلك من معرفة المواليد والوفيات، وتلاحظون أن كل هذا هو من شرط العلم وليس نافلة، كل هذا من شرط العلم وليس نافلة، وهذا يؤكد لكم ما قلته على من تفسيري ومن المهم، لأن معرفة تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة نتجنب به دعوة غير صحيحة في لقاء المشايخ، فهذه التواريخ تكشف لنا صحة ذلك من عدمه، فهذه أمور ضرورية وليست أنها مجرد مهمة أو أنها نافلة كما قد نفهم، نعم. وكذلك لا بد من معرفة البلدان والأوطان، لأننا بهذا نأمن من تداخل الأسماء، يعني إذا وقع وأن اتفقت الأسماء كما سبق وأن عرفنا قد يقع اتفاق الأسماء، فإذا وقفنا على البلدان والأوطان، إذا اتفقت الأسماء كما درسناه في المحاضرة الماضية واختلفت البلدان والأوطان، نأمن بذلك من مما يدخل علينا من تشابه الأسماء، فنحن بذلك سنقف على كيفية التفريق بينهم بالنسبة إلى بلدانهم وأوطانهم، يعني فننسبهم إلى بلادهم وإلى أوطانهم، فيظهر لنا المتفق أو المتشابه. ولا بد كذلك من معرفة أحوالهم في الجرح والتعديل، انظروا واضح جدا أن هذا ركن في علم الحديث وليس نافلة، هل يكون فقط من المهم معرفة أحوالهم في الجرح والتعديل؟ ليس من المهم، هو أساس العلم، هذا ركن علم الحديث وليس نافلة، نعم. فنعرف إذن أحوالهم من الجرح أو من التعديل أو من الجهالة، أي لو كانوا مجهولين، واضح؟ وصار هذا الآن كالبديهي للطالب، أن نفهم أن هذا ليس من نافلة العلم، ليس لأنه أخره أن يكون كذلك، هو من المتفرقات ومن المهم، لكن كان لابد من تقديم القواعد في البيان، نعم. ثم قال ومراتب الجرح، نعم، عندكم مراتب أم مراتبي؟ أظن مراتب، أي ومن المهم معرفة أظن مراتبي بالكسر، أليس كذلك؟ في النسخة التي في آخر الشرح مراتبي، أظنها مراتب، نعم. ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس بالكسر، نعم. قال ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. قال: ومراتب الجرح، أي ومعرفة من المهم معرفة مراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. يتكلم في هذا الفصل عن تفصيل ما هو داخل قضية الجرح، عن تفصيل داخل قضية الجرح، وهو توزيع الجرح على مراتب. وهذا من الضروريات، هذا من الضروريات. لماذا؟ لأن توزيع الجرح على مراتب يجنبنا ما أنتجه بعض علماء الجرح ممن أوقعوا جرحا بالراوي لا يستلزم أن نرد حديثه كله، فربما جرح علماء الجرح الراوي بشيء لا يستلزم بجرح لا يستلزم ماذا؟ أن يرد حديثه كله. تذكرون كلامنا في الحديث الحسن لغيرهم، قلت فيه إن من رواه يكون سيء الحفظ، لكن اجتمعت الروايات من رواة يسوء حفظهم، تذكرون هذا؟ نعم. فرفعت الرواية بذلك ودعمت، فصار حديثهم حديثا حسنا لغيره، صار الحديث حسنا لغيره بعد أن كان ضعيفا منجبرا. فسوء الحفظ هو جرح من جهة شق الضبط. على كل حال، ونحن درسناه في المطاعن العشرة، درسناه في المطاعن العشرة، نعم، سوء الحفظ. ولكن هذا لا يلزم منه أن يرد الحديث في كل حال، واضح؟ فهو كما عرفتم لا يستلزم أن يلقى حديثه كالكذاب والوضاع، بل ينظر في حديثه. كذلك علمتم أن التدليس نوع من الجرح أو الخلل في الراوي على كل حال، لكنه لا يرد حديثه إلا إذا عنعن أو استعمل لفظا غير صريح في السماع. ولذلك قلنا إنه ما عنعن إلا لأنه عدل، تذكرون نبهت على هذا، قلت إنه لم يعنعن إلا لأنه عدل أصلا، وإلا فلو لم يكن عدلا لكان سهلا عليه أن يكذب ولكان وضاعا أو كذابا، ولكنه لأنه عدل عنعن أتى بلفظ يحتمل، هو لم يكذب، هو أوهم لكنه لم يكذب، نعم. ولذلك كان لابد من جعل المراتب على درجات، أو من جعل الجرح على درجات، نعم. وواقع الجرح فعلا أنه على درجات وطبقات وليس على درجة واحدة، واختلاف الدرجات هذا مؤثر في الحكم على الحديث. أسوأ مراتب الجرح التي ذكرها ابن حجر رحمه الله هي ما جاء بوصف يدل على المبالغة، ما جاء بوصف يدل على المبالغة كما قال ذلك في الشرح، كأفعل التفضيل التي ذكرها في المتن، أفعل التفضيل، أفعل التفضيل صورة من صور المبالغة، لكنه ذكرها أو يعني ربما يكون قد ذكرها لأنها الأكثر وقوعا أو لأنها الأوضح والأظهر، يعني واضح. لكن المراد هنا أن يكون بوصف يدل على المبالغة العالية جدا. من أبرز ذلك أو أصرح ذلك كما قاله في الشرح، أصرح ذلك أفعل التفضيل، أفعل التفضيل، كان يقال مثلا أكذب الناس. وكذلك مما يوصف أو مما يكون هو وصفا يدل على المبالغة أن تقول إليه المنتهى في الوضع، إليه المنتهى في الوضع، مثل أكذب الناس، أو هو ركن الكذب، هذه ليست فيها أفعل التفضيل. وكذلك إليه المنتهى في الوضع ليست فيها أفعل التفضيل. المراد هو أن يكون بوصف يدل على المبالغة، هذا هو، هذا هو. فهذه ألفاظ عموما تدل على المبالغة، والمبالغة الشديدة جدا، وليس المقصود هو خصوص الوصف بأفعل، هذا مثال فقط. وكما قلت ربما لأنها الأكثر ورودا في ألفاظ علماء الجرح والتعديل، لكن مثلها كل ما يدل على المبالغة في الوصف. ثم قال: ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأن هذه الصيغة حتى وإن كانت فيها مبالغة صرفية، لأنها جاءت على صيغة فعال، جاءت على صيغة فعال، إلا أنها أقل مبالغة من التي قبلها كما هو واضح، هي أقل مبالغة من التي قبلها. ثم أسهل المراتب قولهم فلان لين، فلان سيء الحفظ، فلان فيه أدنى مقال، وهكذا كما قال ابن حجر. وذكر ابن حجر رحمه الله أن هذه المراتب بينها مراتب لا تخفى، بينها مراتب لا تخفى، يعني كأنه يريد أن يضبط ضبطا عاما، وأن يعتبر أن معرفة ما بقي من هذه الطبقات أو ما بينها، يعني هذه خطوط عريضة، خطوط عامة، وبينها طبقات لا تخفى، مع أنه ألف هذا المثل للمبتدئين، كأنه يقول للمبتدئ حتى أنت أيها المبتدئ لا تخفى عليك هذه المراتب. وهو يشرح هذا الكلام، قاله في الشرح، هذا الكلام قاله في الشرح، يعني هو شرح المتن، فلو أراد أن يوقف على هذه المراتب لذكرها، ولكنه اكتفى بأن نبه على ماذا؟ على أنها بينها مراتب، مراتب لا تخفى. نعم. ويعرف يعتبر أن معرفة ما بقي من هذه المراتب لا يخفى على طالب العلم، يعني إذا إذا إذا تأملها، يعني نعم، يعني كأنه بما ذكره أراد فقط التنبيه على جنس الأمر وأن وعلى المسألة، لأن ما بعد ذلك سهل يسير. فذكر مثلا من ذلك، ذكر مثلا من ذلك أن قوله في شرح، أن قولهم متروك حتى لا تفهم أن هذه هي المراتب التي بين انتبه، ذكر مثالا من ذلك فقط، لأن ما بينها مراتب كثيرة أكثر مما ذكره في شرحه. من ذلك أن قولهم متروك مثلا، فاحش الغلط، ساقط، منكر الحديث، قال هذه مراتب دون المرتبة الأولى، لكنها أشد من قولهم ضعيف، أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، يعني هذه المرتبة الأخيرة التي ذكرها، ذكر أنها أسهلها. واضح. وهذا في الحقيقة يعكس لنا فقه ابن حجر رحمه الله في تدريس المبتدئين بالفعل. نعم. ثم ابن حجر يذكر لنا في المقابل نفس هذه المراتب ولكن في التعديل أو في مراتب التعديل، فيقول ومراتب التعديل أو مراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. فجعل المرتبة الأولى هنا مثل المرتبة الأولى في الجرح، يعني هي الوصف بما دل على المبالغة، وأصرح هذا التعبير بأفعل، أفعل التفضيل كأوثق الناس، يقال فلان أوثق الناس، فلان أثبت الناس، هذه صيغة أفعل في الصرف، أفعل التفضيل، وإليه المنتهى في التثبت. إذن فالأمر ليس قاصرا على صيغة أفعل فقط كما قلنا هناك أيضا، ليس قاصرا على صيغة أفعل فقط، لأنه هذا قد يوهم من المتن، لأنه قال وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، فيظن أن هذه الأوثق، لا، هناك أيضا، هناك أيضا ما في مرتبة أفعل الناس أو أوثق الناس أو أثبت الناس. نعم. وهو أن يقال إليه المنتهى في التثبت، هذه مثلها. نعم. فالأمر فليس قاصرا إذن على صيغة أفعل كما نبهتم. يلي ذلك ما يتأكد بصفة أو بصفتين من الصفات الدالة على التعديل، ما يتأكد بصفة أو صفتين من الصفات الدالة على التعديل. فالتأكيد بصفة كأن يقول ثقة ثقة، ثقة ثقة، أو ثبت ثبت، والتأكيد بصفتين كأن يقول ثقة حافظ أو عدل ضابط ونحو ذلك. ثم يذكر ابن حجر رحمه الله أن أدنى هذه المراتب هو ما أشعر بالقرب من أدنى المراتب في الجرح أو من أسهل مراتب الجرح، يعني هو يوازي بين هذه المراتب، فأسهل التعديل أو أدناه، أدنى التعديل، أقل التعديل، هو أن يقال فيه شيخ، ومثل ذلك مما ذكرها في الشرح أن يقال فيه يروى حديثه أو يعتبر به أو نحو ذلك. وبين أيضا أن هناك مراتب، أن هناك مراتب بين ماذا؟ بين الأعلى والأدنى، مراتب لا تخفى كما بين هناك في الجرح أيضا. وهكذا أجمل ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر المراتب، ولا لا أرى أنه قصر في هذا الأمر، لا أرى أنه قصر في هذا الأمر. لماذا؟ هذا الأمر من ابن حجر رحمه الله تعالى ليس قصورا ولا تقصيرا، ليس قصورا ولا تقصيرا، يعني ليس قصورا منه ليس أنه يجهل هذه المراتب، وليس تقصيرا منه ليس لم يتعمد هو هذا الإهمال، ليس إهمالا يعني، نعم، بل هو والله يدل على جلالته. لماذا؟ ابن حجر هو إمام هذا الشأن، ابن حجر هو إمام هذا الشأن، ولو ترك لنفسه لاستفاض بما يعجز الأئمة. لو ترك ابن حجر أن يتكلم في هذا الباب بنفسه هو لاستفاض بما يعجز الأئمة أنفسهم، لا بما يرهق طالب العلم المبتدئ، لا بما يرهق الأئمة، ولكنه وهو إمام في هذا الشأن كان لطيفا شديد اللطافة كثير اللطافة مع المبتدئ، وهذا دون شك يحسب له ويحسب لقدراته، لأن من أهل العلم من لا يقدر على كبح جماح نفسه إذا انطلق يكتب أو يتكلم في فنه. نعم، بعض الناس من المتقدمين في علم ما إذا شرح متنا مبتدئا أو يبتدأ به للطالب جعله كتابا ضخما جدا، اتخذ المتن مطية وذهب بالمعلومات حوله وبالشرح عليه، ذهب إلى أبعد ما يكون من مراتب هذا العلم، فهو اتخذ المتن مطية فقط، وهذه المجالس لا تصح أن تكون مع المبتدئين، المبتدئ لا تضع له أكثر مما في المتن، المبتدئ لا تفهمه أكثر مما في المتن، والله لو كان يصلح أن تضع له كل ما سبق لكان صاحب المتن أولى أن يضع فيه كل العلوم يعني التي سبقت له دراستها ومعرفتها. فصاحب المتن إذن كنا نستطيع أن نجد كتابا واحدا في كل علم، كتابا واحدا لكل المستويات، لكن وضعوا مثلا في النحو وضعوا الأجرومية للمبتدئين، مقدمة ابن أجروم للمبتدئين، ووضعوا القطر لمن هو أعلى، ووضع الشذور قرينا للقطر أو بعده لأجل عملية التطبيق وتوسيع المدارك، ووضعت الألفية وهي أوسع، وشروح الألفية نفسها على مراتب، واضح، ووضع المغني ليناسب كل هذه المراتب، لكن ليس من ابتدأ، ليس لمن لم يفهم شيئا في النحو، واضح. المهم أن كل علم له، أن كل مرحلة لها طبيعتها، وينبغي ألا يزحم الأستاذ عقل طالبه، فربما الأستاذ يعني يسترسل بما عنده من معلومات. بالفعل نرى بعض الناس يتخصصون في علوم معينة إذا شرحوا متن للمبتدئين أطالوا فيه جدا وزادوا عليه، إذن ماذا يدرس الطالب في المرحلة القادمة؟ هذا إذا كان له أن يدرس، أنت بذلك صددته أصلا. نعم، فابن حجر حينما أجمل ذلك أجمله اختصارا. الشيخ نور الدين عتر في حاشيته استوفى هذه المراتب وتكلم عليها، فارجع إليها إذا كنت تريدها في الحاشية، حاشية الشيخ نور الدين عتر، استوفى فيها وفصلها. هل ابن حجر ما كان يستطيع أن يأتي بها؟ لا يستطيع، لكنه بالفعل إمام جليل، هو محدث حافظ كبير، ثم هو يراعي المبتدئ جدا. انظر كيف فعل ما فعل، جعل لك ثلاثة مراتب وقال بين المرتبة الأولى والثالثة مراتب لا تخفى، قال بين الأولى والثالثة مراتب لا تخفى. نعم، ثم ذكر ابن حجر رحمه الله مسألتين تتعلقان بقضية الجرح والتعديل، ويذكر في الشرح أنه ذكرهما لتكميل الفائدة أو تكملة الفائدة، واضح؟ وأرجع وأنبه أن قوله تكملة الفائدة ليس معناه أن المسألتين من النوافل، يعني من نافلة القول في علم الحديث، لا، المسألتان أساسيتان، قاعدتان بالفعل يمكن أن ينص عليهما كقاعدتين. نعم، قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. نبه ابن حجر هنا أنه ينبغي أن نقبل التزكية ممن هو خبير بأسباب التزكية، أسباب التعديل، وهذا ينبهنا إلى شيء آخر انتبهوا، وهو أن الأمر في التعديل الخاص بالحديث أو في قبول الأخبار ليس هو على الأصل في إحسان الظن، لا، الراوي يكون مجهولا متوقفا فيه حتى يظهر لنا سبب تعديله، إلى أن يظهر لنا سبب تعديله أو سبب توثيقه أو سبب جرحه. نعم، وليس الأمر مبنيا على حسن الظن كما هو الحال في المعاملة العادية بين الناس، ليس كذلك أبدا، لأن تعلق الأمر بنقل خبر ما، لا سيما إذا كان كلام إذا كان الخبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينقل القضية إلى مرتبة من الخطورة لا يكون إحسان الظن فيها هو الأصل، بل التوقف والحكم بالجهالة حتى نتبين حتى يتبين لنا الأمر. نعم، هذا هو الحال في قضية نقل الأخبار، ولذلك فإننا لا نقبل تزكية إلا ممن مارس واختبر فنص ابن حجر رحمه الله أنه لا تقبل تزكية إلا ممن مارس هذا العلم واختبره ويعلم تماما ما تقع به التزكية. انظر، لا يقول هذا الرجل صالح، هذا أخ صالح، إن ظاهره سأحسبه على خير، لا، لأنه صارت هكذا ظاهرة بين بعض الناس، يقول حدثني أخ ثقة، طيب أنا أصلا لا أراك، يعني يقول لابد أنت، ويتناقلون الخبر، يقول أخبرني أخ ثقة، أخ أثق فيه، طيب هناك نقطة، يعني أنا أثق فيك أنت لا إشكال، أعرفك خلاص، ولكن أنا لا أعلم علم أنت تنقل لي أمرا خطيرا جدا، قد يتعلق بأعراض، قد يتعلق بسمعة، قد يتعلق بدين شخص آخر، فأنا لا أعلم، على أنني يعني أميل إلى عدالتك وإلى أنني أثق فيك وكذا، لكن لا أعلم أنك خبير بقضية التزكية والتعديل، من أين زكيت هذا الذي نقلت عنه؟ ما كل الإخوة ثقات، يعني هتغلب، كل ثقة، أخ ملتحي وبتاع وبيحضر مجالس علم ثقة، وتقع المصائب منهم كما تقع من غيرهم، تقع منا جميعا، لا أخصهم، يعني تقع منا جميعا كبشر كمجتمع، فالأمر ليس كذلك، لابد أن تكون التزكية ممن هو خبير بها. هذا ما، فلذلك نص ابن حجر على أنه لا نقبل تزكية من نظر إلى الظاهر، هذا نص عليه ابن حجر في شرحه وتقرؤونه إن شاء الله بعد الدرس، نص ابن حجر على أنه لا نقبل من اعتمد في تزكيته، هذا معنى كلامه، يعني لا نقبل من اعتمد في تزكيته على النظر إلى الظاهر من غير ممارسة واختبار. نعم، طيب إذا كان ممن نظر واختبر وكنا نعلم أنه ممن على خبرة وعلم وممارسة لقضية التعديل والجرح والتعديل، إذا كان كذلك قبلنا تزكية الواحد، قال في الأصح، وإنما قال في الأصح لأنه هناك من جعل التعديل للشخص في مقام الشهادة، يعني لا نقبل في التعديل أقل من اثنين، هذا كالشهادة كما هي معلومة في الفقه، ولكن ابن حجر أجاب عن ذلك بأن التعديل ليس من باب الشهادة، بل هو من باب الحكم على الشيء، هو حاكم هنا يحكم، فهو من باب الحكم على الشيء، وهذا لا يشترط فيه العدد، وكذلك الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم، أما التعديل في الراوي فمقامه يختلف، لا يقع عند الحاكم، أمره مختلف، هذا نقل أخبار يكفي فيه أن يكون الشخص الواحد ثقة حتى أقبل خبره، لماذا أقول هو شهادة؟ ولكن استحسن ابن حجر رحمه الله تفصيلا آخر يراه جيدا، وصحيح أنه ينتهي منه إلى نفس الحكم، انتبهوا، ابن حجر ينتهي من هذا التفصيل إلى نفس الحكم، واضح؟ ولكن هذا التفصيل هو جيد من جهة أخرى، من جهة النظر إلى كيفية الرواية، يعني كأنه من شدة إنصافه العلمي، هذا الإمام ابن حجر رحمه الله من شدة إنصافه العلمي انتهى إلى نفس الحكم، ولكن راعى التفصيل الذي يقال أو الذي يمكن أن يقال. ماذا ذهب؟ يقول في هذا الكلام ما يعني، أنقل كلامه من الشرح بالمعنى. يقول: لو كانت التزكية أو كان التعديل يعني مستندا إلى اجتهاد المزكي أو المعدل فهذا من باب الحكم. إذا كان مستندا إلى الاجتهاد وإلى النظر خلاص فهذا من باب الحكم، لا من باب النقل، هذا من باب الحكم. نعم، وهذا يقبل فيه حكم الواحد بلا خلاف، لا ينبغي أن نختلف أن ما يقع كاجتهاد من شخص واحد نقبله إذا توفرت شروطه، فهذا نقبل منه دون إشكال، وهذا لا يشترط فيه العدد كما هو واضح، لأنه ليس شهادة كما هو واضح أيضا. نعم، ولو كان التعديل مستندا إلى النقل عن غيره، لو كان التعديل مستندا إلى النقل عن غيره فهذا هو الذي يقع فيه الخلاف، هل يكون شهادة أو لا يكون شهادة، لأن الشهادة لها باب، لها باب خاص، الشهادة لها باب خاص في الفقه، ولها أحكام معينة تتعلق بالعدد، واضح؟ ويقول ابن حجر هنا: الصحيح أنه ليس من باب الشهادة ولا يشترط فيه العدد. لماذا؟ لأن الشهادة لها صفة خاصة ليس في العدد فقط، وإنما كذلك في أنها تؤدى عند الحاكم، تؤدى عند الحاكم، واضح؟ وكونها تؤدى عند الحاكم يجعل لها صفة خاصة في الأداء، لابد فيه من شهادة اثنين أو كذا، يختلف عما يتداوله الناس من يتداوله الناس من ماذا؟ من الأخبار التي يثقون فيها أو التي لا يثقون فيها. أحكام الحاكم، أحكام الدولة تختلف كثيرا جدا، لأنها لا تتعلق فقط بحقائق الأشياء، تتعلق كثيرا بصور الأشياء كذلك. يأتي الحاكم يعترف إليه شخص أنه ارتكب حدا ويريد كذا ويريد كذا فيصده، الحاكم من قرارة نفسه يعلم أنه فعل، يعلم أنه فعل، واضح؟ ولكنه لا يريد أن يقيم عليه الحد، يصده لعلك لعلك لعلك، يقول فعلت لعلك. طيب إذا اعترف ورأى أن الحد سيقام فنكث، قال لم أفعل، يطلق ويصدق، مع أنه قد يحصل به يقين في النفس أنه فعل، وأنه ما رجع إلا للحد الذي سيقام أو للألم أو كذا أو كذا، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعف عن السارق، ولما قال له: يا رسول الله، تقطع يده في بردة وهبتها له، قال: هل قبل ذلك؟ انظر، هل قبل ذلك، يعني هل سمحته فيها قبل أن تأتي به إلي؟ أما وقد جاء الأمر إلي فالأمر انتهى، الأمر عند الحاكم له أحكام أخرى تماما، لأنه يتعلق بقانون وإدارة الدولة. هذا في الإسلام أيضا يا إخوان، الحكم في الإسلام أيضا ليس كما تصوره البعض بهذا الجمال وهذه الليونة وهذه الروعة التي والتسامح الذي نتعامل فيه مع بعضنا، الأمر ليس كذلك أبدا. إذا صعد إلى ماذا؟ إذا صعد إلى مستوى حماية المجتمع يتعلق بصور ويتعلق بهيئات أكثر مما يتعلق بحقائق، واضح؟ الأمر هنا يتعلق بحماية المجتمع، نحن نعلم أنه لن يسرق مرة أخرى، ولكن خلاص وصل الأمر إلى الحاكم، هناك علم أنه هناك من وصل الحاكم وقد سرق، علم ذلك، الأمر خلاص يتعلق بمجتمع، هناك من سرق ولم يقم عليه الحد، لا، لابد أن يعلم رجع أن كل من سرق يقام عليه الحد. لذلك كما أن الشرع شرع الحدود، الشرع حض جدا على الستر، حض جدا على الستر، لأن مقام التعامل بين الناس يختلف عن مقام ما يقع عند الحاكم وعند القاضي، يختلف تماما، قوانين أخرى، معادلات أخرى، نظريات أخرى تماما. نعم، إذن ابن حجر رحمه الله يقول: يقول إذا كان توثيق الراوي للراوي من خلال النقل أيضا لا أقول إن هذا شهادة، لأن الشهادة تقع عند الحاكم، هذا باب آخر. وهذا نقل المجرد، هذا نقل مجرد نقل، وأصل النقل لا يشترط فيه العدد بل يصدق فيه الواحد. لو جاءني شخص ثقة وقال لي وقع كذا أنا أصدقه خلاص، لماذا أقول بشهادة اثنين وكذا؟ هذا عند الحاكم له قوانين أخرى تماما. نعم. وأكد ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح أنه ينبغي ألا يؤخذ الجرح ولا التعديل إلا من عدل متيقظ، هكذا نص عليه، من عدل متيقظ، يعني لا نقبل من أفرط في الجرح فكان يجرح بما لا يلزم منه الجرح. نعم. ولا يلزم منه رد الحديث. كذلك لا نأخذ بتعديل من يطلق العدالة بمجرد الظاهر. نعم. ولهذا أقول فالمشتغل بعلم الحديث سيقابل فئة من أهل الجرح والتعديل معروفين بالتشدد فيه في الجرح، يعني يجرحون بأقل شيء، وسيقابل فئة أخرى معروفة بالتساهل في الجرح فيوثقون مع وجود أسباب الجرح، يوثقون كثيرا من المجاهيل مثلا أو المجروحين. ومما يستفاد من معرفة ذلك أن المتشدد في الجرح لو وثق أحدا فلا سؤال بعدها، وأن المتساهل في التعديل لو جرح أحدا فلا سؤال بعده كذلك. واضح؟ نعم. ويذكر ابن حجر في شرحه كذلك ما يطمئن البال إلى أحكام المتقدمين على الرواة. ينقل عن الذهبي قوله لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة. ينقل عنه قوله لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، يعني يقول لك اطمئن لن يظلم أحد في هذه الأحكام، لن يظلم أحد في هذه الأحكام. نعم. يذكر ابن حجر عن الذهبي أنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال حتى تطمئن إلى هذا القول. يذكر أنه يعني يقول لك هذا ليطمئن الطالب إلى الكلمة التي نقلها عن الذهبي، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن، يقول من أهل الاستقراء التام، يقول عن الذهبي إنه له معرفة بالتاريخ والاستقراء التام في الرجال، استقراء تام يعني هذا إحكام كما نقول في مصر لما يخرش المية يعني ولا يطلع هوى، استقراء تام لم يسقط منه شيء. فابن حق يطمئنك إلى من يقول هذه الكلمة، يقول ابن الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن الجرح والتعديل على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، يعني اطمئن لو كان ضعيفا سيقال فيه ضعيف لن يوثق فتخاف أن يدخل شيء في حديثه، ولو كان ثقة لا تخف أن يضعف، ولو كنت أنت ثقة فلا تخشى أن يضاعفك، لن يجتمع اثنان على تضعيفك أبدا، سيعلمون ماذا أنت بالضبط، فلو كنت ترى نفسك خيرا فلا تقلق من ذلك. ويطمئنك بذلك على أحكام المتقدمين على الرواة حتى تطمئن إلى كتب الجرح والتعديل. نعم. والشيخ نور الدين عفر نقل في حاشيته على الشرح عن الذهبي كذلك أن خلافهم يقع في مراتب القوة ومراتب الضعف، يعني في الأغلبية العظمى من اختلافهم، يقول لا تخف أنهم لن يختلفوا كثيرا في تضعيف وتوثيق، لن يختلفوا كثيرا في تضعيف وفي توثيق، وإنما سيختلفون في مراتب الضعف ومراتب التوثيق، يعني هو ثقة إلى أي حد، ضعيف إلى أي حد، وهكذا. نعم. وحذر ابن حجر أخيرا في شرحه من مغبة التجرؤ بالكلام في هذا الباب، يعني باب الجرح والتعديل، وكأنه يقول لك إلزم جانب السلامة إن لم تكن من أهل هذا الشأن. نعم. لأنك لو وقعت في هذا دون تثبت لن يخلو عملك من الشر، سواء كنت متجرئا على التعديل أو كنت متجرئا على الجرح، فالجرأة على التعديل تجعلك تحكم على حديث بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك، فيكتب المتجرئ في زمرة من حدث بحديث وهو يراه كذبا والعياذ بالله. نعم. والجرأة على الجرح تنتج وقوعا في أعراض الناس، وتنتج عارا يلحقهم، وتنتج إثما في ذلك عظيما، وعقوبته تكون في الدنيا قبل الآخرة. فمن تتبع عورة المسلم فضحه الله تعالى في عقر داره، لا يذب الله. ويشير ابن حجر كذلك في شرحه، يشير كذلك إلى أن الآفة تدخل في هذا من خلال الأهواء والأغراض ومن خلال العقائد، يعني إما من خلال الأهواء والأغراض الفاسدة أو من خلال اختلاف العقائد، قضية المبالغة في الجرح وهذه الأشياء تدخل إما بسبب اختلاف الأهواء، انتبهوا، تدخل بسبب اختلاف الأهواء ها والأغراض الفاسدة، وإما بسبب العقائد، اختلاف العقائد. فيقول ما يعني: أما الأهواء والأغراض الفاسدة فهذا قد سلم منه المتقدمون غالبا، يعني يقل جدا أن تجد في المتقدمين قضية الأهواء والأغراض الفاسدة، ليس موجودا في المتقدمين تقريبا، نادر في المتقدمين أنك ترى جرحا بسبب الأهواء والأغراض وما إلى ذلك، لا تجد ذلك. يعني لن تجد مشكلتهم في الجرح والتعديل من خلال الأهواء والأغراض الفاسدة، يعني الدنيا وما إلى ذلك والأحقاد الشخصية والعلاقات الشخصية، لن تجد ذلك. كانوا رجالا، كانوا رجالا حتى مع ما سيذكره بعد ذلك الآن، يعني قضية أنه في قلبي منك شيء لا يمنعني من توثيقك، واضح؟ في قلبي منك أشياء أبغضك لا يمنعني من الإنصاف. كانوا رجالا، الشخص فيهم لم يكن ناقصا، لم يكن يحب أن يرى غريمه أو يرى من في قلبه عليه شيء أو أشياء أن يراه يسقط ويطحن من الناس، هذه أخلاق سفلت النساء، ليس حتى سفلت الرجال المفروض، بل سفلت النساء أيضا. اختلفت مع أحد مهما اختلفت، حتى لو كان خلافا غير سائغ، حتى لو كان خلافا في أمر دنيا وكذا تكرهه، لا يمنعك من إنصافه، هذا مقتضى رجوليتك، مقتضى رجوليتك ومقتضى الأخلاق الكريمة من المرأة. نعم، التي تصف أنها كريمة من أسرة كريمة عريقة لها أصول ولها أخلاق. الناقص هو الذي يريد أن يفعل ذلك، أما الشخص المكتفي بنفسه سينصف مع غريمه، سينصف مع من يبغضه لأي سبب ما. نعم. فابن حجر يقول: المتقدمون سلموا من ذلك. هذه قضية الأهواء والأغراض الفاسدة موجودة في المتأخرين، ليست في المتقدمين. يقول: أما العقائد، انظر ما الذي بالفعل كان عند المتقدمين، قضية اختلاف العقائد. لماذا؟ لأن العقائد قضية دين، انظروا، قضية دين الإنسان يتبناه ويتعصب له تعصبا شديدا، هذه هي. فيقول هنا يعني في ما يعني في هذا المقام: وأما اختلاف العقائد فهذا هو الذي كان موجودا قديما وحديثا. هذا نص كلامه تقريبا، يقول هذا الذي كان موجودا قديما وحديثا، ولذلك فصل في أمر اختلاف العقائد وأنه لا ينبغي إطلاق الجرح بمجرد اختلاف العقائد. فكان هذا التفصيل الذي تعرضنا له في مسألة رواية المبتدع، لو تذكرونها لابد أن تكونوا ذاكرين لها. نعم. ثم يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، يتعرض ابن حجر رحمه الله تعالى للمسألة الثانية، فيقول: إذن هذه المسألة الأولى، قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. وذكرت لكم خلاصة ما ذكره في شرحه، ولابد أن تقرأوا الشرح كما قلت لكم وكما سأنبهكم في آخر هذا المجلس إن شاء الله. ثم تعرض للمسألة الثانية فيقول: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. قال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. إذا ثبت أن فلانا عدل لم نقبل فيه جرحا إلا بشرطين كما نص عليه هنا. الأول: أن يكون الجارح عارفا بأسباب الجرح خبيرا بها، وهذا ما ذكره. ثانيا، ها هو في نصه ماذا يقول؟ يقول: إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. فأنا بدأت بالثاني، أن يكون، لأنني أريد أن أفرغ ذهنك على الثاني، على الأول الذي هو سأذكره أنا ثانيا، الذي هو أن يكون الجرح مفسرا. إذن الأول: أن يكون الجارح عارفا بأسباب الجرح خبيرا بها، خلاص. الثاني: أن يكون الجرح مفسرا يعني مبينا. الشرط الأول مستصحب معنا في كل الصور والمسائل على كل حال، لا يتخلف. الشغل الآن والعمل على الشرط الثاني، العمل الآن والتفكير والدوران في الشرط الثاني. نعم. أن يكون الجرح مفسرا، يعني مبين. يقول الجرح المفسر، هو ذكر هنا المبين، هو المفسر، جرح مفسر يعني. فإن فقد شرط منهما لم يقبل الجرح. وهناك من العلماء من أطلق قبول الجرح مطلقا، أو من ذكر قبول الجرح مطلقا، يعني إن صدر من عارف به، إن كان الجارح عارفا بأسباب الجرح وخبيرا بها، قال فإذا صدر من عارف به ولكنه كان جرحا مجملا لا مفسرا قبل أيضا. ولكن رد ابن حجر على هذا القول، رده بأن من ثبتت عدالته لا تقبل فيه إلا، أو لا نقبل فيه إلا تفسير القول فيه، لأن الجرح المجمل لا يقوى على دفع العدالة الثابتة. نعم، الجرح المجمل لا يقوى على دفع العدالة الثابتة، لكن ذكر السبب وذكر التفسير هو الذي يدفعها إذا صحت أن تدفع، يعني هو الذي يحتمل أن يدفعها، التفسير وذكر السبب. نعم. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي الجرح المجمل في من لم تثبت عدالته. طيب، نحن نقول من ثبتت عدالته، طب المجهول الذي لم تثبت عدالته، هل نقبل هذا الجرح المجمل فيه أو لا، أو لا، أو يشترط أن يكون مفسرا؟ يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الجرح يقبل، لكن بشرط طبعا أن يصدر عن خبير عارف بأسباب الجرح. إذا كان هذا الشخص يقبل جرحه ونعلم أنه خبير في الجرح وكذا، وجرح مجهولا جرحا مجملا، يعني أعطاه كلمة فقط هكذا، لم يبين الأسباب، لم يفسر لنا، ابن حجر رحمه الله تعالى يقول هذا الجرح يقبل منه، لأن عدم ثبوت تعديل مسبقا، عدم ثبوت تعديل مسبقا يوهن جانب الراوي ويجعله مجهولا، فيؤثر هذا الجرح فيه وإن كان مجملا. يعني يكون إعمال، كما قال ابن حجر، يكون إعمال قول الجارح أولى من إهماله، يكون إعمال قول الجارح أولى من إهماله. لكن ابن الصلاح ذهب إلى مذهب آخر، ذهب في هذا الراوي المجهول إلى التوقف إذا جرح من خلال عارف أو عارف خبير للجرح، ولكنه جرح جرحا مجملا، قال هذا لا نقبل جرحه كذلك إلا أن يكون مفسرا، نتوقف فيه. هذا مذهب ابن الصلاح رحمه الله. وإن كانت النتيجة واحدة، لأننا في كل حال من هذه الأحوال لن نعمل بالحديث، هذا حديث مجهول وهذا حديث مطعون، لكن فرق بين الراوي المجهول والراوي المجروح، المجروح يعني بغير الجهالة، فرق بين الراوي المجروح مثلا في عدالته، أو المجروح في ضبطه، فرق بينه وبين المجهول. نعم. والشيخ نور الدين عتر رحمه الله يميل إلى القول الثاني، إلى قول ابن الصلاح. الشيخ نور الدين عتر رحمه الله يميل إلى قول ابن الصلاح، قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. ثم ندخل في الفصل الأخير، ولكن نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة، أي ومن المهم معرفة الأسماء المجردة، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، أي معرفة أسباب وقوعها ألقابا، نعم، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء أو سن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل، فلتراجع مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. هذا فصل ينتهي به ابن حجر رحمه الله تعالى بالكتاب، وهو فصل يبدو أنه كبير في أول الأمر، يبدو أنه كبير، لكنه ليس كذلك أبدا من جهة ما فيه، لأنه شرحه نصه كما يقال، إلا ببعض توضيحات بسيطة أو يسيرة، لكن شرحه نصه، حتى في آخر كلامه ما يدل على ذلك، يقول هذا كله طريقه النقل، يعني فيكفيك أن تعرف فقط صورة الشيء وأن تفهمها، فلا نحتاج إلا إلى تعليقات وكلمات هينة إن شاء الله. يقول من المهم في هذا الفن أن تعرف كنى المسمين، أن تعرف كنى المسمين. الكنى ممن اشتهر باسمه، كما قال في الشرح يكون قد اشتهر باسمه وله كنية، ولا يؤمن، انتبه، ولا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات بكنيته، فلا بد أن نعرفه. لماذا؟ حتى نأمن تدليس الشيوخ. هناك من يذكر شيخه بماذا؟ بكنيته، ولا نعرف كنيته مثلا، ولا نعرف اسمه، ولا نعرف من هذا، يذكره بكنيته فقط هكذا، ولا نعرف اسمه، لا نعرف من هو هذا فلان، من هو فلان هذا الذي ذكره. فمن فوائد ذلك معرفة تدريس الشيوخ، نعم. وكذلك معرفة أسماء المكنين، هذا عكس الذي قبله. وكذلك معرفة من اسمه كنيته، وهؤلاء قليلون، من كنيته هكذا. نحن عندنا الآن تجد شخص اسمه أبو بكر، اسمه هكذا، اسمه أبو بكر، أنتم ترون ذلك، هذا موجود الآن كثيرا ربما، لكنه لم يكن موجودا كثيرا في الأقدمين، هو قليل فيهم، هي صيغته كنية لكنه اسم في الحقيقة، فاسمه كنيته، سمي بذلك، ليس له اسم آخر يعني، نعم. وهؤلاء قليلون كما قال ابن حجر. قال ومعرفة من اختلف في كنيته، وهؤلاء كثيرون، ما كنيته هذا الشخص، ما كنيته، كثيرون. ومعرفة من كثرت كناه، من كثرت كناه يعني كانت له كنى كثيرة، مثلا ابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد. ومعرفة من كثرت نعوته وألقابه، هذا أيضا كثير في القدماء، من كثرت نعوته وألقابه، يعني يوصف بأوصاف معينة وألقاب، وله ألقاب أخرى أيضا، يعني هذا موجود، ملاحظ موجود، نعم. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، ما فائدة معرفة هذا؟ أن ننفي التخطئة عمن نسبه إلى أبيه، فنقول مثلا أخبرنا، يقول مثلا مثل من؟ مثل أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، كنيته وافقت اسم أبيه، هو اسمه إبراهيم، اسمه إبراهيم، كنيته أبو إسحاق، خلاص كنيته أبو إسحاق، أبوه إسحاق، فهو أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق. قال ابن حجر هنا فائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أنه أبو إسحاق، أخبرنا ابن إسحاق. فبعضهم يقول ماذا؟ يقول هذا أخطأ، الصواب أنه ماذا؟ أبو إسحاق، لا هو أبو إسحاق وهو ابن إسحاق، تفهمون هذا؟ هو إبراهيم، هو أبو إسحاق كنيته وابن إسحاق. فننفي التخطئة عمن قال أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا ابن إسحاق، لأنه ربما يستدرك عليه أحدهم يقول هذا أبو إسحاق وليس ابن إسحاق، لا نقول له ابن إسحاق كذلك، ففائدة معرفة هذا النوع هو هذا. قال أو بالعكس، أو بالعكس كإسحاق ابن إسحاق السبيعي، إسحاق ابن أبي إسحاق، كإسحاق ابن أبي إسحاق. نعم طيب. أو فقط كنيته كنية زوجته كالصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وزوجته أم أيوب، صحابيان مشهوران كما قال ابن حجر. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، وافق اسم شيخه اسم أبيه، ربما يأتي في الروايات يظن أنه يروي عن أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، يقولون الربيع بن أنس عن أنس، اسم أبيه واسم شيخه واحد، فاسم أبيه أنس واسم شيخه الذي روى عنه أنس، فيقولون كالربيع بن أنس عن أنس، فيظن ماذا؟ فيظن أنه روى عن من؟ روى عن أبيه، حينما نقول الربيع بن أنس عن قال الربيع بن أنس عن أنس، فيظن أنه روى عن أبيه، هو لم يروى عن أبيه، هو شيخه اسمه اسم أبيه، هذا هو. نعم. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، معرفة من نسب إلى غير أبيه، مثل له بالمقداد بن الأسود، الأسود هذا الأسود الزهري، هذا ليس ليس ليس أباه، وإنما هو تبناه فقط فنسب إليه المقداد بن الأسود. أو معرفة من نسب إلى إلى إلى أمه كإسماعيل بن علي، يذكرون أنه هذا أحد الثقات، طبعا هذا أحد الثقات مشهور، وعلي اسم أمه اشتهر بها يعني، وكان لا يحب أن يقال له ابن علي، ولهذا كان الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، لا يقول إسماعيل ابن علي لأنه كان يكره ذلك، وهذا من أخلاق الشافعي رضي الله عنه. نعم. رأيت بعض المعاصرين يقول ونحن سنقول ابن علي، هكذا هو يكره ذلك لكننا سنقول ابن علي. طيب الشافعي كان أدب منك بكثير وكان أرفق منك بكثير، يقول أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، مراعاة لخاطره ومشاعره. نعم. وأيضا يضبط الرواية لأنه مشهور بها، مشهور بها. نعم. أو نسب، معرفة ما نسب، من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، معرفة ما يسبق من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، الحذاء حينما تسمع الحذاء هذا ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو إلى بيعها، إلى صناعة الأحذية أو إلى بيعها، لكن الواقع ليس كذلك، الواقع أنه كان يجالسهم فقط، كان ثقيل الحذاء. نعم. وكسليمان التيمي، سليمان التيمي قالوا هذا لم يكن من بني التيم، وإنما نزل فيهم فقط فنسب إليهم سليمان التيمي. نعم. ومن هذا، هذا يدخل في السابق ليس في المتن، هذا من نسب إلى جده، من نسب إلى جده بحيث لا يؤمن التباسه، إذا وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم جده المذكور، واضح؟ نعم. وكذلك معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، هذا يكون من المسلسل، نعم هذا من فروع المسلسل، من صور المسلسل، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحسن بن الحسن، يبد أن تعرف كم حسن هنا، الحسن بن الحسن بن الحسن، ولابد أن تعرف ذلك لأنه ربما يختصر فينسب إلى جده، فلابد أن تعلم من هو الذي روى الحسن بن الحسن، يختصر يقول الحسن بن الحسن، وهو المقصود الحسن الثاني الجد وليس الأب، وربما يشتبه مع راو آخر الحسن بن الحسن إذا وقع هذا الاختصار، فكل هذا لابد أن تجد له مدخلا في التطبيق في النهاية. نعم. قال وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع الاسم واسم الأبي فصاعدا، يتفق الاسم واسم الأبي مع الاسم واسم الأبي فصاعدا. نعم. قال كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. تعرفون محمد أحمد محمد أحمد محمد أحمد، رأيت هذا في مصر، محمد أحمد محمد أحمد محمد أحمد، هكذا بالتبادل. فهكذا هنا زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، يتفق الاسم واسم الأبي مع الاسم واسم الأبي فصاعدا، هكذا زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كما مثل له ابن حجر قال عمران عن عمران عن عمران، كل واحد منهم مختلف، الراوي وشيخه وشيخ شيخه، ها الراوي وشيخه وشيخ شيخه. نعم. ومن هذا النوع الذي قلناه الآن وهذا ليس في المتن، من هذا النوع أن يقع للراوي ولشيخه معا، يعني الاتفاق بين الاسم واسم الأبي مع الاسم واسم الأبي، يعني يقع ذلك للراوي وللشيخ معا. نعم. هذا نوع من الذي قبله. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ونبه ابن حجر على أن هذا النوع هذا النوع نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح رحمه الله. نعم. أن يتفق اسم الشيخ ومن روى عنه، يعني الراوي في الوسط، الشيخ في الأعلى، يتفق اسمه مع تلميذي هذا الراوي، مع تلميذي هذا، كالإمام البخاري رحمه الله، البخاري يروي عنه مسلم، ها وروى عنه مسلم، هو يعني يروي هو عن مسلم وروى عنه مسلم، مسلم الذي هو شيخ البخاري، ها هو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، واضح، مسلم ابن إبراهيم تجدون عندكم الفراديسي، ولكن صححه الشيخ نور الدين عتر قال كذا في الأصول ولعله تحريف وهو قديم، والذي في المصادر الفراهيدي، قال الذي في المصادر الفراهيدي. نعم. مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي. نعم. وتلميذه مسلم، الإمام مسلم الذي روى عنه، تلميذ البخاري مسلم صاحب الصحيح، واضح. نعم. وقالوا هذا من فوائده، تلاحظون طبعا هنا كلمة ابن حجر حينما قالوا هذا نوع لم يتعرض له ابن الصلاح، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن علوم الحديث تدور حول ابن الصلاح، حتى أن ابن حجر نبه على ما لم يذكره ابن الصلاح، يعني كان يعني ممدحة له أنه جاء بشيء لم يتكلم فيه ابن الصلاح، هذا معناه أن علوم الحديث تنبع من ابن الصلاح رحمه الله. وذكر ابن حجر أن فائدة معرفة هذا رفع اللبس عما يظن فيه التكرار والانقلاب، البعض قد يظن أن هذا انقلاب وقع، يعني انقلاب بين الراوي والشيخ، تقول مسلم عن البخاري عن مسلم فيظن، لا لا لا، قل المسلم عن البخاري، لا تقول البخاري عن مسلم لأنك إذا جعلت تلميذه شيخه، لا لا، هو له شيخ اسمه مسلم وله تلميذ اسمه مسلم. نعم. قال وكذلك تعرف الأسماء المجردة، الأسماء المجردة يعني مجردة عن الكنى والألقاب، المجردة عن الكنى والألقاب، تعرف الراوي من اسمه، يصنف في الراوي باسمه، وهذا فيه مصنفات كثيرة وكتب، هي كتب الجرح والتعديل، تقرؤونها في الشرح إن شاء الله تعالى وتقفون عليها وتسألون عما يشكل من قراءتكم. وكذلك معرفة الأسماء المفردة، معرفة الأسماء المفردة، قال ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. الأسماء المفردة ما هي؟ الأسماء المفردة هي الأسماء أو الكنى أو الألقاب، ولكن التي لا يسمى بها إلا واحد فقط، لا يسمى بها إلا واحد فقط، يعني أسماء متميزة جدا لا يسمى بها إلا واحد، سواء كانت اسما أو كانت لقبا أو كانت كنية، سواء كانت اسما أو كانت لقبا أو كانت كنية. نعم. كما قالوا في البرديجي أو البرديجي مضبوطة بالفتح وبالكسر البرديجي أو البرديجي، وكما قالوا في ضغدي بن سنان، ضغدي بن سنان. نعم، فهذه ألفاظ مفردة، هذه ألفاظ مفردة، يعني نوع من التصنيف. تشعرون هنا أن علماء الحديث يستقصون هذه الأبواب، يستقصونه ويضعون التصنيف ليسد كل الثغور. نعم. قال وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب. الكنى، الكنى المجردة والألقاب، يعني الكنى المجردة عن الأسماء، الكنى المجردة عن الأسماء والمجرد هكذا فقط بالكنية، يعرف بالكنية فقط. والألقاب، والألقاب كذلك، الألقاب دائما تشعر بالمدح أو بالذم، هكذا اللقب دائما يشعر بالمدح أو بالذم، كالأعمش والأعرج، واضح؟ نعم، فيعرف بهذا حتى يسمى بعلم ذوي الألقاب، كما قال الشيخ نور الدين عتر في الحاشية، يعرف بعلم ذوي الألقاب أو ألقاب ذوي الأسماء، ألقاب ذوي الأسماء. نعم، علم بأسماء ذوي الألقاب وألقاب ذوي الأسماء. قال ابن حجر هنا وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، تارة بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية. نعم، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. قال وكذلك الأنساب، معرفة الأنساب، وذكر أنها تقع، انقطع الصوت، إذا أنا سمعتم. نعم، يقول تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وقال تقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، هذا اللقب يقع نسبة إلى عاهة، كالأعرش، كالأعرج والأعشى أو الأعمش، بالنسبة للحديث هنا معنى الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، وعندنا الأعرج. نعم، قال والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكة أو مجاورة، يعني يقول الأنساب يعني ينسب إلى ماذا، إلى أي شيء ينسب، يقول ينسب تارة إلى القبائل، وهذا يكون أكثر في المتقدمين وأقل في المتأخرين، كلما رجعت إلى الوراء لم تجد النسبة إلى بلد أو كذا، بل النسبة إلى قبائل، إلى القبائل، واضح؟ فلان التميمي، فلان التغلبي، فلان البكري، فإذا رجعت إلى الجاهلية لم تجد نسبة إلا إلى القبائل، إذا رجعت إلى الجاهلية لم تجد نسبة إلا إلى القبائل. وفي صدر الإسلام النسبة أيضا إلى القبائل غالبة، في الأول النسبة إلى القبائل غالبة. نعم، فهي في المتقدمين أغلبية. نعم، وتقع النسبة إلى الأوطان، وهذا أكثر في المتأخرين بالنسبة للمتقدمين، يعني لما تأخروا بعد ذلك أصبحت النسبة إلى الأوطان، لأنهم استقروا في القرى وذهبت الصفة البداوة والتنقل التي كانت عند العرب، العربي القديم ينسب إلى قبيلته، حتى كان إذا التقى أحد بأحد قال له انتسب، انتسب يعني اذكر لي نسبك، انتسب. وإذا التقوا في الحروب، وكان من عاداتهم في الحروب أنهم قبل الالتحام الجيشين يخرج فارس منها هنا وفارس منها هنا ويتبارزان، فقبل أن يتبارزا يقول أحدهما للآخر انتسب، انتسب يعني ماذا؟ انتسب يعني ذكر نسبه، ذكر أنا فلان ابن فلان التغلبي، أنا فلان ابن فلان البكري، أنا فلان ابن فلان التيمي، وهكذا انتسب، واضح؟ فربما إذا انتسب إلى قبيلة وضيعة يقول لي ما أنت لي بكفء، فليخرج لي من يكون لي بكفء. فهذا معروف عند العرب جدا، معروف عند العرب جدا. لكن كلما تأخروا وقعت النسبة إلى الأوطان لا إلى القبائل. وقعت النسبة إلى الأوطان. نعم. وينبه هنا أن النسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلدا أو ضياعا، يعني كالقرية يعني أو كالأجزاء داخل القرية أو سككا أو مجاورة. يعني هذه التقسيمات كانت موجودة قديما في القرى وفي المدن. نعم. ويذكر كذلك أنها تقع إلى الصنائع، الخياط، فلان الخياط مثلا، وصناعة والحرف كالبزاز هو يبيع الثياب. يقول نعم، والأنساب تقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكنا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف. نعم. يقول ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. يعني هذه النسب كما ذكرنا الاتفاق وكما ذكرنا الاشتباه من قبل في المحاضرة الماضية، فكذلك يقع أيضا هنا في هذه النسب أيضا، وتفرق بينها بأساليب عدة أو بطرق عدة، منها أو على رأسها الطبقات التي تعرفها من تواريخ الرواة ومن شيوخهم وما رووا عن من وهكذا. نعم. يقول وقد تقع ألقابا، وقد تقع الأنساب ألقابا، يعني النسبة حينما يؤتى بياء النسبة هذه كذا فلان الكذا تكون لقبا أصلا. وذكر منهم يعني مثالا خالد ابن مخلد القطواني، كان كوفيا، قال كان كوفيا وكان يلقب بالقطواني وكان يغضب من هذه الكنية أو من هذه النسبة. فهذه النسبة لقب، هي في الأصل لقب، يعني لا ينسب إلى بلد ولا إلى قبيلة ولا إلى وطن ولا إلى ضيعة ولا إلى مجاورة ولا إلى أي شيء، وإنما ينسب إلى لقب. فوقعت النسبة إلى لقب كما تقع إلى البلدان وإلى القبائل. نعم. قال ومعرفة أسباب ذلك. معرفة أسباب ذلك يعني إيه؟ ما معنى معرفة أسباب ذلك؟ يعني أسباب التلقب بهذه الألقاب، أسباب هذه النسبة التي نسب إليها. لماذا نسب هذه النسبة؟ هناك أسباب تحدث في ذلك. طب ما الفائدة منها؟ ربما تكشف لك عن أشياء، ربما تكشف لك عن أشياء وقعت. نعم، لا، هذا ينسب لأجل شيء معين وهذا لا ينسب لأجل، مثلا فلان التميمي، لماذا صار التميمي؟ قالوا لا، هو ليس نسبه في بني تميم، وإنما نسبه في مثلا في قبيلة أخرى، ولكنه نزل في بني تميم فصار التميمي. فحينما علمت أنت أنه لقب أو أنه نسب إلى بني تميم لأنه نزل فيهم، علمت أنه ليس تميميا، ففرقت بينه وبين تميمي آخر هو من بني تميم فعلا. واضح؟ ولذلك قالوا معرفة أسباب ذلك، يعني كل هذه معلومات ستنفع وإن لم تتضح المواضع التي تستنفع فيها، ولكن يمثل لها فقط. نعم. قالوا معرفة الموالي، الموالي من أعلى ومن أسفل. من هم الموالي؟ قال بالرق وبالحلف أو بالإسلام. الرق وبالحلف يعني الموالي إذا كان عند الإنسان عبدا ثم أعتقه كان له ولاؤه، يعني كان يناصره في الحروب وكان كذا، كان حليفا له. خلاص، هذا هناك موالي بالحلف، هناك موالي بالحلف كما قال من؟ يعني المولى هنا بمعنى الحليف، كما قال عبد يغوث في قصيدته الجاهلية المعروفة، جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين الموالية. الموالية يعني صريحهم، يعني من كانوا من قومي صرحاء فعلا، كان صريحا يعني كان منتسبا إلى قومي فعلا، أو كان مواليا لهم في هذه الحرب في يوم الكلاب الثاني الذي كان سببا في أسره وقتله، وهي في المفضليات، هذه القصيدة في المفضليات. نعم. نعم. قال لأن كل ذلك يطلق عليه مولا، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه، يعني يعرف الموالي، فلان مولى فلان، مولاه من أي جهة، لابد أن تعرف، ربما يساعدك هذا التمييز في الفصل بين رجلين، ربما يساعدك في الفصل بين رجلين. نعم. قال ومعرفة الإخوة والأخوات. ومعرفة الإخوة والأخوات. قال ومن المهم أيضا في الشرح قال ومعرفة أو في المتن قال ومعرفة آداب الشيخ والطالب، معرفة آداب الشيخ والطالب. في شرحه وضح أنهم يشتركان في تصحيح النية وفي التطهر من أعراض الدنيا، هذا نص كلامه أقرأه الآن، وفي التطهر من أعراض الدنيا ومن تحسين الخلق، في تحسين الخلق يشتركان في تصحيح النية وفي التطهر من أعراض الدنيا أو أغراض الدنيا وفي تحسين الخلق. هذا شيء أساسي في من ينشغل بطلب العلم، سواء كان درس أو كان يطلب أو كان يجمع بين الدراسة، وكما هو الغالب وهو الأصل أن يجمع بين الدراسة وبين التلقي، أن يصحح النية لله تعالى أولا، خاصة فيما يتعلق ويمس العلوم الشرعية مساسا أكيدا وليس له وجه في الوجوه الدنيوية. ربما العلوم التي يتناولها الإنسان في الدنيا تكون له، يكون لها وجوه في الدنيا، التي هي علوم الدين، لكن لها وجوه في الدنيا يتناولها تكون مباحة، لكن هناك علوم لا يصح أبدا أن يتعامل الإنسان معها كعلوم دنيوية وتكون من يكون فعلها من الاستمتاع المباح. يعني علوم الأدب مثلا إذا لم يحسن الإنسان فيه نيته أنه يريد أن يفهم بها القرآن فهي في النهاية مباحة. يعني علوم الأدب ممتعة طالما أنه لم يرتكب إثما ولم يفحش وكذا وكذا، فخلاص هو الآن في حل من أمره، يفعل شيئا مباحا كالطعام والشراب. أما مثلا علم التفسير ليس له وجه يباح كعمل من أعمال الدنيا، إما أن تطلبه لله أو لا يصلح لأي وجه آخر. علم الحديث كذلك الذي نتحدث عنه الآن، إما أن تحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجه الله وإلا فليس له وجه آخر، ولذلك لابد من تصحيح النية. والعلوم التي تحتمل أيضا صحح النية فيها، لكنها أقل خطرا. في ماذا؟ في أنك إذا سقطت منك النية سقطت في مباح، لكن علوم الدين، الفقه، التفسير، الحديث، العقائد، إذا سقط من كونها علوما تدرس لوجه الله سبحانه وتعالى سقط في هلاك والعياذ بالله. نعم. والتطهر من أعراض الدنيا يعني من مغريات الدنيا ومن أموال الدنيا ومن مصالح الدنيا. يعني يطلب ابن حجر يطلب من طالب الحديث أن ينشغل عن الدنيا. سبحان الله، الآن الذين ينشغلون بالدين ويعملون في المناصب الدينية هم أكثر الناس تكلما على الدنيا، بمجرد أن ترى التوجه السياسي الجديد يؤول الدين فورا. إذا كنا نتبع دولة اشتراكية ظهرت اشتراكية الإسلام، إذا كنا نتبع دولة رأسمالية ظهرت رأسمالية الإسلام، إذا قلنا قومية وعروبة، أحدهم خطب الجمعة الماضية وقال إن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الأمة أي الأمة العربية وليست أمة الإسلام، الأمة العربية، وسطا يعني منطقة وسط، نحن الشرق الأوسط منطقة وسط. فورا الدين بيخدم، فورا الدين بيخدم، الدين جاهز، الدين جاهز للخدمة فورا تحت الأمر. يعني فالتطهر من أعراض الدنيا أو من أغراض الدنيا. نعم. قال وتحسين الخلق. الآن أنا أدري ما هذه الظاهرة التي عند الشيوخ يسبون ويعني يذكرون أشياء غريبة جدا، يسبون سب ويتساهلون في هذا كثيرا، يتساهلون في هذا كثيرا، يسبون سبا صريحا وفي صفحات الفيسبوك شيوخ معممون أو يلبسون الغطرة أو كذا أو كذا يلبسون وثياب الشيخ وكذا، ثم هو يضع النكات. يعني أقل ما في مخالفيه السياسيين يعني ويسخر منهم وكذا، أقل ما يقال فيه أنه مسقط لمرؤاته كشيخ، وانتصار الألفاظ التي تدل على الدياسة وكذا لكن بالألفاظ العامية البذيئة ويبحثون لها عن تنظير إن أنها موجودة في كتب الفقه طيب في كتب الفقه لابد أن يبين الحكم، هناك ألفاظ تقال في كتب الفقه لا نستطيع أن نتلفظ بها على ألسنتنا لأنها من ألفاظ الشارع، لكنها فيها حدود تقام. ماذا لو قال لامرأة يا كذا وكلمة من الشارع، أو كيف لو أشار له بكذا ويأتي بحركة لا يأتي بها إلا أسافل الناس يصفها في الشرح. لماذا؟ لأنها بناء على هذا الكلام الذي في كتاب الفقه لابد أن يقيم حدا أو لا يقيم حدا، هل يقيمه هل يعذره هل كذا، هل هذه الإشارة تدل على يعني على أنه قذفه أو لا، هل هذه الكلمة تدل على أنه قذفه أو لا، أم هل يعذر فقط أم ماذا؟ لابد أن يبين ذلك عند القاضي، لابد عند القاضي تكشف العورات، تخيلوا عند القاضي تكشف العورات ويضطر إلى كشفها لأجل إجراء الأحكام. فلا تقل إذن موجودة أنا سأنشرها، للأسف ما لا أدري كيف الشيوخ صاروا أساتذة فاق العوام في يعني لم يفقوهم في السب لكن هم شاركوهم فيه، ولكنهم فاق العوام في التأصيل له، عنده رد جاهز مجهزه، ما هو ما حطش السب كده ولم ينشر سبه إلا وهو يتوقع السؤال، التوقع المسألة كيف أنت شيخ وتسب، هو جاهز طبعا. الدين خدام عند الناس، الدين خدام لكل حد. ذكر ابن حجر كذلك ما ينفرد به الشيخ وما ينفرد به الطالب، ما ينفرد به الشيخ وما ينفرد به الطالب. فذكر مما ينفرد به الشيخ أنه يسمع الأخلاق التي ينفرد بها الشيخ أنه يسمع الحديث إذا احتاج إليه، إذا احتاجوا إليه لازمه أن يسمع الحديث إلى الناس. الطالب ليس كذلك لأنه في طور التحصيل. نعم. ومن أخلاقه كذلك أنه لا يحدث ولا يعلم في مكان وفيه من هو أولى منه، يعني إذا كان الناس يمكنهم أن ينشغلوا بمن هو أعلم منه عليه أن يرشدهم إليه. وذكر كذلك أنه لا يترك التعليم، لا يترك إسماع الناس أو إسماع أحد لنية فاسدة، يعني إذا شعر أن نيته فاسدة إذا شعر أن نيته فاسدة فيقول لا سأحجم عن ذلك، لا عليك أن تقدم وصحح النية، لأن هذا قد يكون من مداخل الشيطان في أن يمنعك من كل، قد يمنعك من العبادة أصلا. فالعلم، العبادة، الخير كله لا يعطله شيء حتى لو كان هذا الشيء فساد النية، لا يعطله شيء. نيتك فاسدة استمر، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بكتبك وينفع بدروسك وينفع بعملك الناس حتى وإن لم تكن ناويا فيه نية حسنة، لكن لعله ينفع الناس، لعلك بعد ذلك تقول يا رب أنا بقيت في هذا مع فساد نيتي وكانت نيتي أنني ربما أصلح نيتي، فهذه نية حسنة وتؤجر عليها إن شاء الله تعالى. نعم. وذكروا في ذلك أن يتطهر وأن يجلس بوقار وألا يحدث، قال ألا يحدث قائما ولا متعجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي أن يتغير حفظه وكذا، يمسك عنه إذا خشي أن يتغير حفظه أو خشي النسيان بسبب مرض أو بسبب كبر في السن. وذكروا كذلك إذا جلس وأراد أن يتخذ رجلا للإملاء فليختره، الإملاء يعني هو لم يكن هناك مكبرات صوت في الماضي، فكان الرجل يجلس وهناك المملي، المملي هو الذي يسمع منه ويرفع صوته لمن هو بعيد عن الشيخ، يعني لولاه ما يسمع الرجل البعيد كلام الشيخ، فهو يسمع من الشيخ يجلس في مكان وسط يسمع كلام الشيخ ثم يبلغ. نعم. يقول ابن حجر هنا وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، نعم، أو يكون المستمل هو الذي يكتب عنه، المستمل هو الذي يكتب عنه يعني ينقل عنه هذا الكلام. نعم. الإملاء نعم هذا الآخر مبلغ، معذرة أنا تدخلت عندي الصور، الآخر مبلغ المبلغ، وقد يعني يراد به ذلك أنك المستملي، يعني هو يلقي مجلسا في الإملاء، يلقي الحديث من عنده والناس يكتبون، هو يتخذ من يملي عنه، فليختر شخصا يتقن الكتابة ويكتب كما سمع ويفهم قانون الكتابة وقواعد الكتابة، هذا الذي يكتب عنه في الكتب بخلاف المبلغ. لكن هل يقال على المبلغ إنه مستمل أيضا؟ قد يكون، لكن أشعر بنوع بعد على الأقل في هذا المقام، والله أعلم. ثم يذكر أن الطالب ينفرد بأنه يوقر شيخه، وأنه لا يضجر شيخه، وأنه يرشد غيره لهذا الشيخ. الآن الطلاب عندهم بخل، إذا وجد نفسه عثر قد يعني وقف على شيخ متقن وكذا، أراد أن ينفرد به حتى ينفرد بالإتقان. هذا من محق بركة العلم ومن اللؤم في الشخص، فلا يحسبن أنه بذلك ينجو وأنه بذلك يحصل ما عنده، يعني لا، الله تعالى ليس بغافل عنه، الله تعالى ليس بغافل عنه. نعم، و يعني سبحان الله، الطالب المتمكن فعلا هو الذي يتعمد أن يتساوى معه الطالب الآخر في كل شيء، حتى بعد ذلك يفوقه في ماذا؟ يفوقه في بنات الأفكار، في نتائج القرائح، في نتائج القرائح، لا أن يفوقه في أنه وجد كتابا لم يجده هو، الكتاب سعره كبير اشتراه ولم يشتره هذا الطالب الفقير، وجد شيخا يدرسه ورزق هذا الشيخ وكذا وهذا لم يرزق هذا الشيء. لا، إذا أردت أن تنافسه وأن تتغلب عليه فعلا وكنت ذا همة وكنت ذا شريف النفس، فاحرص أنت على أن يتساوى هذا معك في كل شيء حتى تغلبه أنت بعد ذلك بما هو ملك خاص لك. أما المعلومة التي عند الشيخ الذي وجدته ليست ملكا خاصا لك، أنت يعني كما نقول أنت المنتصر بالصدفة، أنت انتصرت بالصدفة، يسر لك هذا الشيخ ولم يسر للآخر، فانتصرت عليه بالصدفة. لكن الذي يكون انتصارا حقيقيا أن تتساوى أنت وهو في كل الميزات، ثم أنت تتفوق في بنات أفكارك وفي نتائج قرائحك. نعم. إلى آخر ما ذكره ابن حجر في يعني ما ينفرد به الطالب، عليكم أن تقرأوه. نعم، قال بعد ذلك، لأن الوقت يداهمنا، آخر الوقت، قال: وسن التحمل والأداء، معرفة سن التحمل والأداء. الأصح أن كما قال ابن حجر أن سن التحمل يعني متى نتحمل الحديث حتى أستطيع أن أؤديه، قالوا سن التمييز وليس سن الطفولة، قال الأصح سن التمييز، التمييز هذا في السماع، كلامنا الآن في السماع، سن التمييز. وذكر أنه جرت عادة المحدثين أنهم يأخذون أطفالهم معهم في مجالس التحديث حتى يكون قد وقع لهم السماع. نعم، ولكنه نبه هنا على أن ذلك حتى تحدث به لابد من إجازة تقع من الشيخ، تقع من المسمع، لابد من إجازة تقع منه. طبعا هو ذكر الأصح أولا ثم ذكر عادة المحدثين، لذلك قال إن هذا لابد فيه من إجازة المسمع. نعم، حتى لا تفهم أن عادة المحدثين ينبني عليها أنه الصحيح، أنه إذا يستطيع هذا الولد أن يحدث إذا كبر بعد ذلك، لا، إذا لم يكن مميزا لا، الطفل الصغير لا، لابد أن يجيزه المسمع، يعطيه إجازة بأن يحدث منها. نعم. وذكر ابن حجر كذلك أن الأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، يعني إذا كان يذهب هو مع أبيه، طيب متى يبدأ هو في الطلب بنفسه، يذهب هو بنفسه إلى المشايخ؟ قالوا يتأهل لذلك، يتأهل لذلك. وذكر مسألة أنه يصح تحمل الكافر إذا أدى ما سمعه بعد الإسلام، يعني هو كان كافرا وسمع الحديث. الكافر والفاسق، الكافر أو فاسق، كافر أو فاسق، سمع الحديث وهو كافر أو فاسق، طبعا ليس عدلا وكذا، ثم أسلم، قالوا يجوز له أن يؤدي ما سمعه ويقبل منه كذلك، يصح منه إذا أداه بعد أن أسلم الكافر وبعد أن تاب الفاسق. طيب لماذا؟ أقول لكم لماذا؟ طبعا لأنه خبر ونقل، والمعتبر هو العدالة وقت الأداء، هذا خبر ونقل والمعتبر هو العدالة بعد الأداء. نعم. طيب، العدالة وقت الأداء. فإذا كان أنا مسلما صالحا وكان الآخر صالحا تاب من الفسق، فلماذا لا يؤدي؟ لماذا لا يؤدي؟ يؤدي. هل سيكذب إذا قال سمعت في كفري كذا من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو من فلان أو فلان؟ لا، طالما أسلم وسمع يقبل منه ما يؤديه، لأن المعتبر حالة تأدية، لأنه لن يحدث إلا بما هو صادق فيه فعلا في لحظة التحديث. نعم. طيب متى يكون الأداء؟ ذكر ابن حجر هذا من جهة السماع. السماع. طيب الأداء متى يقول متى يكون؟ ذكر ابن حجر أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج وبالتأهل لذلك. متى يمكن أن أؤدي ما سمعته؟ أدي ما سمعت إذا كنت متأهلا لذلك، ليس لذلك سن معين. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص كما ذكر. ونقل كذلك عن ابن خلاد، نقل عنه الرمهرمزي، نقل عنه أنه اشترط 50، يعني إذا بلغ 50 يكون الأفضل يعني، وإذا حدث عند 40 لا إشكال، لا ينكر عليه. ولكن ابن حجر ذكر أن ذلك متعقب بمن حدث قبله كمالك، لأن مالك حدث قبل ذلك لكثير وقبل منه. نعم. قال نعم. وصفة كتابة الحديث، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. أين؟ نعم. وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. كتابة الحديث يعني ما هي آداب كتابة الحديث؟ أن يكتبه مفسرا مبينا بخط واضح، وأن يشكل المشكل، يعني يضع له شكلا التشكيل واضح، وأن ينقط الحروف حتى لا تشتبه الكلمات، طبعا بحسب ما سمعه من الصواب وليس بحسب ما فهمه هو. نعم. وذكروا في ذلك أنه يكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، يكتب الساقط في الحاشية اليمنى، وإلا ففي اليسرى. يكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا كتبه في اليسرى، يعني إذا وجد مكانا كتبه في الحاشية اليمنى وإلا كتبه في اليسرى. وذكروا في صفة عرضه، قال وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، يعني لابد أن يعرف صفة عرضه كذلك، كيف يعرضه، كيف يقابله مع الشيخ. العرض يعني أن يكون عندك الكتاب وأنت تعرضه، يعني بعد أن كتبته تعرضه لتصحيحه لتوثيقه، بعد أن كتبته، لأنك ربما أخطأت، ربما أدخل عليك شيء، ربما كذا ربما كذا، فتعرضه بعدها. نعم. وتتكلم كذلك أو تكلم كذلك في صفة سماعه، كيف تسمع الحديث. ذكروا ذلك أنك يعني ينبغي ألا تتشاغل بما يخل بذلك، من النسخ، من نسخ أو من حديث، يعني لا تفعل شيئا آخر، أن تتكلم أو تنسخ أو كذا أو كذا، أو تكون في حالة من حالة نعاس، يعني عليه أن يركز وألا يفعل شيئا آخر. هذا هو نجد الآن للأسف الشديد، وهذا بلاء ابتلي به الناس، من يسمع القرآن من أحد وينشغل بكل شيء آخر، يفتح الكمبيوتر، يفعل هنا، يفعل أشياء وهو يسمع قراءات. نعم. على الأقل هو هذا خلاف الآداب مع القرآن، نحن قلنا هذا في الحديث، فما بالك من القرآن. وكذلك في صفة إسماعه، إسماعه يعني في صفة إسماع الحديث بعد أن سمعه وعرضه وأتقنه، كيف يسمعه بعد ذلك، كيف يسمعه بعد ذلك. واضح. ذكروا أن الأفضل في ذلك أن يكون من أصله الذي سمع فيه، أو من نسخة أخرى قوبلت على هذا الأصل. نعم. أو من نسخة أخرى قوبلت على هذا الأصل. وكذلك معرفة صفة الرحلة في الحديث، كيف تطلب العلم، وهذا يمكن تعميمه في طلب العلم عموما. قالوا تبدأ بتلقي الحديث أو بتلقي العلم من أهل البلد التي أنت فيها، ما دام فيها علماء تتلقى منهم أولا، من الأقرب يعني، ثم ترحل بعد ذلك في طلب العلم. قال ابن حجر هنا كلمة نفيسة جدا يمكن أن تكون منهجا في هذا الأمر. قال: ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. يكون اعتناؤه بتكثير المسموع، هذا قرأته في الشرح، هذا نص الشرح قرأته منه، يقول: ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. نعم، يعني كثر العلم لا تكثر الشيوخ. الآن الناس بالعكس، أبو حنيفة تقريبا ليس له في الفقه الشيء إلا شيخ واحد، له فقط حماد بن أبي سليمان فقط في الفقه، هو الذي أسسه في الفقه، حماد بن أبي سليمان. واضح؟ فبعض الناس يكثر الشيوخ، أخذت عن فلان وعن فلان وعن فلان، ماذا يفعل؟ يزور فلان ويزور فلان ويزور فلان ويزور فلان ليقال إنه شيوخه كثيرون. فإذا وجدتهم في الحقيقة، إذا نظرت في الحقيقة وجدته ماذا؟ إذا نظرت في الحقيقة وجدته خاليا من العلم، يستعرض إجازاته، يستعرض كثرة الإجازات، كثرة الشيوخ الذين التقى بهم، يحكي لك قابلت فلان وقابلت فلان. أين العلم؟ أين العلم؟ هذا شيء آخر. شيخ واحد ربما يفيدك في كل العلوم، يؤسسك في كل العلوم، ويعطيك علما جما، ولا تحتاج معه إلى الرحلة كما وقع مع أبي حنيفة في حماد بن أبي سليمان. يسافر إلى من؟ وعنده حماد بن أبي سليمان الذي أخذ عن إبراهيم النخعي، الذي أخذ عن علقمة، الذي أخذ عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإلى أين يسافر؟ فانظر إلى ابن حجر يقول هنا: ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. يعني كثر العلم، هذه اجعلها قاعدة حتى في غير الحديث، هذه قاعدة عامة، لكنه ذكر المسموع في الحديث، يعني هنا لأننا نتكلم في الحديث، اجعلها قاعدة في كل شيء، في كل العلم. كثر العلم لا تكثر الأشخاص الذين تتعلم منهم. لو وجدت عند أحد علما خذه منه، لا تتعمد أن تنتقل إلى غيره ليكون شيوخك اثنين، ثم الثالث ليكونوا ثلاثة، ثم ليكونوا أربعة، ثم ليكونوا خمسة، ليكونوا ستة. لا، ربما تنتقل إلى مئة وأنت علمك ضحل، بل هذا علامة على أن علمك ضحل. لماذا؟ لأنك لم تدرك ما عند واحد فيهم، أسرعت بالتنقل بينهم، لم تمكث عند واحد فيهم. نعم. ثم تكلم على صفة التصنيف. صفة التصنيف تأتي على المسانيد وتأتي على الأبواب الفقهية كما ذكر هنا. يقول: ومعرفة سبب يقول: وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب. المسانيد يعني بالإسناد إلى الصحابة. تذكرون الحديث المسند؟ الحديث المسند قلنا ما كان ظاهره الاتصال، ما كان مرفوعا ظاهره الاتصال من خلال صحابي. تذكرون هذا؟ هذه كانت شروط ثلاثة في الحديث المسند، شروط ثلاثة: أن يكون ظاهره الاتصال، أن يكون من خلال الصحابيين، أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما أسند إلى الصحابي، هذه المسانيد، هذا مسند. فنوع من التصنيف تصنيف المسانيد، ومن ذلك مسند الإمام أحمد رضي الله عنه. مسند الإمام أحمد صنف على حسب الصحابة، على حسب الصحابة. نعم. ثم بعد ذلك هذا التصنيف على الصحابة، يعني يأتي بأحاديث صحابي، ثم أحاديث صحابي آخر، ثم بأحاديث صحابي آخر، وهكذا. واضح؟ بعد ذلك كيف يرتبه؟ كيف يرتب أحاديث هذا الصحابي أو أحاديث هؤلاء الصحابة؟ كيف؟ من الممكن أن يرتبه بحسب الصحابة، يعني أحاديث كما قلنا الآن، أحاديث فلان ثم فلان ثم فلان. ومن الممكن أن يرتبها بحسب، يرتب هؤلاء الصحابة بحسب المعجم، يعني ممكن بحسب، يعني هو على كل حال سيرتب بالصحابة، كل صحابي تحته الأحاديث التي قالها، خلاص. ولكن كيف يرتب هؤلاء الصحابة؟ قد يرتبهم من خلال السابق، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وهكذا، يرتبهم بترتيب معين مشهور. وقد يرتبهم ترتيبا آخر أسهل، وهو الترتيب المعجمي، الترتيب المعجمي، وتحت كل صحابي يأتي بالأحاديث التي رواها. لكن كيف أنت تبحث عن هذا الصحابي في المسند هناك منهج يجمع الصحابة على حسب السابق منهم، له ترتيب معين يعني، وهناك منهج يرتبهم على حروف المعجم، وهذا قال ابن حجر فيه إنه أسهل، قال إنه أسهل. نعم. وهناك تصنيف للأحاديث على الأبواب الفقهية، هناك أحاديث على الأبواب الفقهية، وهناك تصنيف على العلل، على العلل، ولكن الذي يعني يصنف على الأبواب الفقهية نص ابن حجر رحمه الله على أن الأفضل أن يقتصر على ما صح من الأحاديث وما كان حسنا، يعني ما صح طبعا يعني مقبول، ما كان صحيحا وما كان حسنا، فإن جمع كل الأحاديث فعليه أن يبين، قال هذا الأولى، أنه عليه أن يبين علة الضعف في هذا الحديث إذا ذكر كل الأحاديث تحت الباب الفقهي، لأنك هنا كأنك دخلت في بيان الأحكام حينما صنفت على الأبواب الفقهية، فكأنك دخلت في مساحة أخرى وفي حرم آخر. ما هو هذا الحرم الآخر؟ ليس الرواية وليس الحديث، وإنما هو بيان الأحكام. فإما أن تقتصر على المقبول الذي هو الحسن أو الصحيح، وإما أن تقتصر طبعا بنوعيه في الصحيح وبنوعيه في الحسن، وإما أن تقتصر على ماذا؟ ها؟ وإما أن تقتصر على، وإما أن تأتي بكل الأحاديث، لكن عليك أن تبين الضعف في الأحاديث الضعيفة. نعم. وهناك تصنيف على العلل، العلل يعني يذكر المتن ويذكر طرقه واختلاف النقلة فيه وكذا. وقالوا هذا يعني ابن حجر يقول هنا الأحسن أن يرتب على الأبواب. نعم، يعني رجح هنا أن يرتب على الأبواب يكون الأفضل. وهناك طريقة الجمع على الأطراف، يعني يذكر طرف الحديث الذي يدل على بقية الحديث، هذا يسمى الأطراف. نعم. والحديث بعد ذلك في النهاية إما يعني إذا ارتبته على الأطراف، إما أن تجمع الأسانيد، إما أن تكون مستوعبا يعني هذا الحديث، أنت رتبته الآن على الأطراف وجئت بالحديث، جئت بطرف الحديث الذي يدل على بقيته، واضح؟ طيب، ستأتي بأسانيد هذا الحديث، إما أن تجمع الأسانيد مستوعبا من كل الكتب، وإما أن تقيد بكتب مخصوصة، أنا سأقيد بالكتب الستة، سأقيد بكتاب كذا وكتاب كذا مثلا، سأقيد بالكتب التي هي كذا فقط، أو تقول سأجمع كل أسانيد هذا الحديث تحت هذا الترتيب على الأطراف. نعم. ثم قال ومعرفة سبب الحديث، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع. معرفة سبب الحديث يعني كسبب النزول، معرفة سبب الحديث يعني كسبب النزول. ويذكر بعد ذلك أن كل هذه الأنواع يقول وصنفوا في غالب هذه الأنواع، في غالب هذه الأنواع، يعني صنفوا في أغلب هذه الأنواع، هناك كتب صنفت فيها، جهود كبيرة جدا، جهود جبارة كما يقال، جهود عظيمة جدا ألفت في هذه الكتب، كل هذه الأنواع التي تكلمنا فيها فيها كتب، كلها تقريبا فيها كتب، أو في أغلبها كتب. نعم. ثم يقول ابن حجر رحمه الله وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل. نقل محض يعني هذه الأمور كلها لا تعرف إلا بالنقل، لا ليس فيها الكلام الذي تكلمنا فيه في قضية المطاعن والجرح والتعديل وما إلى ذلك، ليس فيها عقل، حتى تلاحظون أننا مررنا عليها سريعا. نعم. قال وهي نقل محض ظاهرة التعريف، واضحة لا تحتاج إلى كبير شرح وبيان، لذلك قلت لكم في البداية بيانها قراءتها، وإلا بتعليقات طفيفة يعني بيانها قراءتها، وأنتم ستقرؤون الشرح إن شاء الله. قال مستغنية عن التمثيل، لا تحتاج إلى أن يذكر مثالا في كل شيء. نعم. قال وهي نقل محض، طبعا هي ماذا؟ الأنواع المذكورة التي ذكرها في هذه الخاتمة، كل ما قرأناه الآن، نعم، وما ذكرناه من قبل أيضا في المحاضرة الماضية، من أول قوله ماذا؟ انظر، نعم، أو في هذه المحاضرة من أول قوله ومن المهم معرفة طبقات الرواة، ومن المهم معرفة طبقات، نعم، في المحاضرة في النصف الأول من المحاضرة قبل الاستراحة، نعم، أدخل علي في هذا، نعم، فيقول هذا كله نقل محض. ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، لا تحتاج حتى إلى تمثيل. قال وحصرها متعسر، تلاحظ أنه جمع لك كثيرا لكن حصرها متعسر. لذلك يا إخوان هذه ليست أنواعا تقف عليها هكذا كقواعد نظرية كما مر في أغلب المادة المصطلح في الكلام على الحديث الصحيح والضعيف والحسن لغيره وكذا، لا، كل هذا كان نظرية وكانه قواعد وكان يستحق ذلك. أما هذا فهو تطبيقات فروعية تقف عليها في أثناء التطبيق أكثر مما تقف عليها نظريا. ولذلك قال وحصرها متعسر، هل معنى هذا أنك يضيع عليك كثير من العلم كنظري؟ لا، كل هذا سيقابلك في التطبيق ويقابلك أكثر من هذا في التطبيق. قال وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها، يعني كثير منها أيضا موجود في المبسوطات هو لم يتعرض له. نعم، كثير منها موجود، يقول فلتراجع مبسوطاتها، يعني هو نفسه يعتمد في طالب، مع أن هذا المتن للمبتدئ، انتبهوا، هذا المتن للمبتدئ، فهو كذلك يعتمد أن المبتدئ يستطيع أن يقرأ في الكتب المطولة وأن يفهم في الكتب المبسوطة، فيقول فلتراجع لها مبسوطاتها إذا أردت أن تقف على هذه، يقول إذا أردت أن تقف على هذه الأشياء فلتراجعها في مبسوطاتها، راجعها في مبسوطاتها. نعم، قال والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بذلك نكون قد انتهينا من شرح متن نخبة الفكر. أريد هنا أن أنبه على شيء، المنهج الذي اتبعته معكم في هذا الشرح أو في أي شيء عموما، يعني يغلب علي هذا، يغلب علي أن أتبع هذا، يعني هذا يغلب علي أن ألا أشرح لك إلا ما تحتاج إلى أن أفهمك إياه أو إلى أن أتناوله معك أو كذا أو كذا أو ما هو فيه احتمال أن لا يفهم. أما التمثيل وأما الشرح اليسير السهل فأعتمد أنك تحصله أنت، لا أريد أن أشرح لك ما يمكنك أنت أن تحصله بنفسك، واضح؟ ولذلك اختصرت كثيرا حتى من الشرح، لأنني أعتمد على أنك ستذهب وتقرأ الشرح، لأن من ضمن برنامجك هذا في علم مصطلح الحديث أن تقرأ الشرح، ليس درسي فقط، ليس ما قلته فقط، أنا أعتمد أنك ستقرأ الشرح، وهناك أشياء تجاوزت عنها لأنني أعتمد أنك ستقرأها، فاجعل الدرس جزءا من تحصيلك وليس كل تحصيلك، اجعل الدرس جزءا من تحصيلك وليس كل تحصيلك. كما قلت لك لن أشرح لك شيئا يمكنك أن تقف عليه بنفسك بسهولة، وإنما أشرح لك ما لا يمكنك أن تقف عليه أو ما تحتاج إلى فكه وفهمه، واضح، وإلى أخذ أصوله، وما يحتمل أن يكون كذلك عند البعض كذلك، لكن الأصل أنك تقرأ وتفهم، الأصل أن عندك عقل أنك تفهم، لا أقول الأصل يعني قراءة من الكتب، لا، أقصد أن الأصل أنك تقرأ وتفهم، فالأصل فيك القدرة على القراءة، الأصل فيك القدرة على التحصيل، وليس الأصل أنك موقوف العقل أو مشلول العقل، لا، فأنت تتلقى أصول العلم، تتلقى أصول المسائل، تتلقى الدروس هكذا، ثم تذهب وتقرأ وتستفيد من الكتب. نعم، واجعل عادتك دائما هكذا في كل كتاب ان تقرا، ان تنظر في بعد كل درس، ان تنظر في المسائل وان تتفرع، وان تنظر الشرح الذي على، بل اجعل من منهجك ان تقرا الشرح قبل الدرس، لو حصلت منه يعني 40% 30% 20% وفرتها على نفسك، انت الذي ربحتها، طالما ان الدرس على كل حال سيعقد، فحتى اذا اخطات في فهم شيء سيصحح لك، فلماذا تعجز عن ذلك؟ لماذا؟ فأنا أهيب بكم وأصر عليكم أن تقرأوا هذا الشرح، من لم يكن قرأ الشرح فليقرأه، لا تعتمد على الدرس فقط، هذا الدرس كان مختصرا جدا وكان فكا لرؤوس المسائل وكان توضيحا لها، يتممه قراءتك أنت للشرح، تكون قد تلقيت مرحلة مبتدئة في علم مصطلح الحديث وفهمت الحديث، إذا لم تكن درسته من قبل فهمت الحديث، من درسه من قبل وارتقى فيه فهذا درسك المراجعة له. فربما استمتع فيه أكثر، كان جانب المتعة راجحا على جانب التحصيل. أما من لم يدرسه مطلقا فجانب التحصيل عنده أغلب، لكنه أيضا سهل. وعلم الحديث يا إخوان علم سهل من حيث كونه نظرية، علم سهل من حيث كونه نظرية، علم محدود، علم محدود مهما تضخمت كتبه، مهما كان، مهما كبرت شروحه، مهما توسعت شروحه، هذا علم محدود في النهاية. تطبيقاته وتطبيقات أبوابه هي البحور. باب العلل هذا باب كبير جدا، يكاد الحديث أن يكون العلل، يكاد علم الحديث أن يكون، مع أن ذكر العلل لم يشغل حيزا كبيرا من كتب مصطلح الحديث، لكنها هي علم الحديث، العلل هي الحديث. فأصر عليكم على هذا المنهج أنكم تقرأوا الشرح، وأنا أشرح هذا صوتيا، وأنا أعتمد أنكم ستقرؤون الشرح، هذا مهم جدا. نعم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.